بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. باب صلاة العيدين. العيدان في الإسلام شكر وفرح وبإتمام نعمتين من أعظم نعم الله على عباده. في عيد الفطر شكر وفرح لإتمام صيام رمضان، وما يرجو المسلم الذي صامه وقامه من رحمة الله وغفرته والعتق من النار. وعيد الأضحى شكر وفرح بعبادة الله في عشر ذي الحجة التي العمل فيها أفضل من العمل في غيرها من الأيام، وما يرجى من حج فيها لمن صام. قال من الأعرابي كما في اللسان ما تتعود سمي العيد عيدا، لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. فالمسلمون يفرحون في يومي العيدين ويشكرون الله تعالى بصلاة العيد. نعم، يشكرون الله عز وجل بصلاة العيد وبذكر الله ودعائه في الخطبة والتكبير وزكاة الفطر في عيد الفطر وبذبح الأضاحي في عيد الأضحى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، وقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. هذا رواه الإمام أحمد وغيره وسنده صحيح. قال في البدر التمام: في الحديث دلالة على أن السرور وإظهار النشاط والحبور في العيدين مندوب. وروى البخاري ومسلم عن عائشة في قصة كان أبي بكر الجاريتين اللتين تغنيان بأشعال يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر، من كل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال في إكمال المعلم اللي هو كتاب القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: في دليل على إظهار السرور وأسبابه في أعياد الأعياد، وقال في الفتح فيه أن إظهار السرور في الأعياد شيعة من شعار الدين، ونقل في عمدة كان في القاضي نهى قول الحافظ بن حجر الصغير عن خطابه، ثم قال: قيل فيه دليل على أن العيد موضوع للرائحات وبسط النفوس والأكل والشرب والجماع، ألا ترى أنه أباح الغناء من أجل عذر العيد؟ وينظر شرح ابن بطال، قد ذكر نهى قول ابن حجر العيني. وروى أحمد عن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في شأن لعب الحبشة بالحراب في المسجد يوم العيد، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إني أرسلت بحنيفية السمحة، وسنده حسن. وينظر المفهم في شرح صحيح مسلم للقرطبي، ونزهة الأسماء لابن رجب، وشرحه للبخاري، ولطائف المعارف له أيضا المجلس الثاني في يوم عرفة مع عيد النهر، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار من كتب الحنفية الكتاب، وشرح الثلاثيات مسند أحمد للسفاريني، وحجة الله البالغة لأحد علماء الهند، وبلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، والفتح الرباني للسعادة، والضياء اللامع للعثيمين الخطبة الأولى لعيد الفطر، والشرح الممتع له مسألة تعريف العيد، مسألة التكبير المطلق للأعياد، وأثرها على المسلمين الدكتور سليمان السحيمي. وعلى وجه العموم فيشرع للمسلمين جهدين اليومين الزيادة في شكر الله تعالى والفرح المباح، وهذا الفرح إنما يكون لمن أطاع الله تعالى، أما من عصى الله في الأيام التي سبقت العيد فبما يفرح، فلولا أن يحزن على تفريطهم وأن يستغل ما بقي من عمره. ولا يجوز للمسلم أن يجعل هذا اليوم يوم معصية لله تعالى بالغناء المحرم أو أي نوع من أنواع اللهو المحرم، كما أنه لا يجوز لأحد من المسلمين يشارك الكفار في أعيادهم ولا تقليدهم فيها، وكذلك لا يجوز إحداث أعياد لم ترد في الشرع كعيد المولد أو غيره. لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وقد ذكر ابن حزم في المحلى أنه لا خلاف بين المسلمين أنه في الإسلام عيد، أنه ليس في الإسلام عيد غيرهما، يعني اللي هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وإلى يوم الجمعة وثلاثة أيام بعد الأضحى والتوسعت في هذه المسألة في رسالة تسهيل العقيدة باب منقصات التوحيد. قال ولهذا فإنه لا يشرع للمسلمين إحداث أعياد غير هذين العيدين، وإن حدث عيدا غيرهما فهو عيد مبتدع مزاحم لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذين اليومين. ولهذا فإن ما أحدثه الناس من أعياد واحتفالات كالعيد الذي اخترعه العبيديون الإسماعيلية في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وزعموا أنه يوم ولادته وأنهم يحتفلون بذلك، وهم متهمون بالاحتفال بوفاته لأنهم ملاحدة، ومنهم من كان يدعي الربوبية. ومن الأعياد المبتدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مع أنه مع أن وقتها غير معلوم من السنة، ومثلهما ما يقام الاحتفالات في الأيام والأسابيع كأسبوع المساجد إذا كانت تقام في وقت معين من السنة تكرر فيه كل عام. وكل أعياد مبتدعة محرمة، قريب منها وضع عيد احتفال الولادة للشخص يحتفل فيه كلما مر هذا اليوم هذا إلى التحليل المغرب، وقد يكون فيه تشبه بالكفار. ينظر رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي، نشر دار الإفتاء بالرياض، فتاوى رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين، وينظر رسالة تسهيل العقيدة أيضا بهذا الشأن. من الأعياد المحرمة كذلك ما يسمى بعيد الحب، لأنه عيد مبتدع وفيه تشبه بالكفار. نعم، وهي فرض، طبعا رجع الآن للشرح، هي فرض صلاة العيد، فرض على الكفاية، لأن أين صلاتي العيد عيد الأضحى وعيد الفطر فروض الكفاية، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة ففرض كالأذان، يعني فرض على الكفاية. وما يدل على ذلك لأنها ليست فرض عين، حديث طلحة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما ذكر وجوب خمس صلوات فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هو من صوارف النصوص، صارف للنصوص التي فيها الأمر بصلاة العيد، فقوله تعالى في الصلاة ربك والحلو على قولي على قول من قال إنها صلاة العيد. وفي حديث أبي عمير بن أنس عن عمومته عند أحمد وغيره لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالخروج من الغد لصلاة العيد حين شهد عنده ركب بعد الزوال برؤية الهلال، ورواه يؤيده ورواه أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له إن شاء عذبه. أما أمره صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج لصلاة العيد فالأغرب أنه للنبي، بدليل قوله في هذا الحديث يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وبدليل أمره الحيض بالخروج، معنى العيد لا يجب عليهن بالإجماع. فالحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم والسادة في الأوسط عن ابن عمر وبعض التابعين معني سمنع نسائهم من الخروج للعيد، ولم يثبت عن أحد الصحابة إيجابه عليهن، ولهذا اختلف العلماء في حكم خروج النساء للعيدين. وذكر ابن رجب في إجباب خروج الحيض خمسة أقوال في ذلك، ليس منها القول بالوجوب. وذكر في باب إذا فاتته العيد صلاة العيد يصلي ركعتين كذلك النساء. الخلاف في جواز صلاة المرأة العيد في بيتها، فذكر أن بعضهم منع منه، لم يذكر قولا بالوجوب، بل ذكر في آخر باب إذا لم يكن لها جلباب أنه لا يعلم به قائلا. وذكر الشوكاني والصنعاني من خلاف بعض الخلفاء الراشدين هو لم يثبت عنهم كما سبق. والحكى ابن حزم في بلاد الإجماع والشرواني في حواشي تحفة المنتج الاتفاق على عدم فرضية صلاة العيد. وتعقب الشيخ الإسلام ابن تيمية في نقد ولاد الإجماع ابن حزم بذكر خلاف في ذلك. وينظر شرح ابن رجب باب سنة العيدين وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الغيب والشوكاني والصديق حسن خان وابن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد الصالح العثيمين القول بأنها فرض عين. هو قول له قوة ولكن القول بأنها فرض كفاية أقوى لحديث طلحة وعلي العباد السابقين وهما صريحان بأنه لا يجب على المسلم من الصلوات سوى الصلوات الخمس. طبعا رجح خلاف ما رجحه العلماء قبله الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني والشيخ الصديق حسن خان وإمام العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد الصالح العثيمين. على كل قول قوي أن الوجوب عموما قد لا تجب على النساء والصغار وكذا لكن والمسافر وإلى ويعيد عدم تعين العيد أن العيدين إنما شرعا شكرا وفرحا بهاتين المناسبتين كما سبق. والعيد شكر وفرح مستحب ولهذا شرع الخروج للعيد حتى للنساء الحيض ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العلم وفوات وقته لقضائه مباشرة فإنما أمرهم أن يخرجوا من الغد ويكون يوم قضائه يوم عيدهم ويوم فرحهم وهذا كله يضعف الاحتياج عليها بعمير السابق. فلعله من أجل هذا لم يحتج به بعض من رجح أنه فرض عين المتقدمين وبعض أهل العلم يرى أنه حديث ضعيف ينظر شرح العين لسنن أبي داود والأقرب أنه حديث صحيح فصححه جمع من أهل العلم أيضا والله أعلم. المهم يعني إما أنها فرض كفاية أو سنة مؤكدة وإما فرض عين قولان. إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. دليل على اشتراط أو وجوب حضور 40 لإقامة صلاة العيد القياس على الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العيد تجب إذا حضرها 3 من أهل مصر لما سبق في باب الجمعة. ينظر مسألة 552 قال الحافظ ابن رجب في باب إذا فاتت صلاة العيد يصير كعدين لا خلاف أنه لا يجب على أهل القرى والمسافرين وإنما خلاف في صحة فعلها منهم والأكثرون على صحته وجوازه. وذكر في هذا الباب الخلاف في هل يشترط للعيد ما يشترط للجمعة من العدد والاستيطان وإذن الإمام أم لا. طبعا مسائل فيها خلاف مسائل فقهية كده فيها خلاف ووقتها بعد تعرض لوقتها يعني إذا قام بها 40 أو أقل أو 3 إلى آخره يعني مثل الجمعة قياسا على الجمعة ووقتها من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال يعني في يوم العيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال لما روى يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال إنا كنا قد فرغنا الساعة يعني قد صلوا صلاة العيد وذلك حين التسبيح يعني حين وقت صلاة الضحى اللي هي التسبيح صلاة الضحى. قال البخاري تعليقا في باب التكبير إلى العيد مجزوما ورواه موصولا الإمام أحمد كما في أطراف المسند وأبو داود والحاكم وغيرهم وسنده حسن. ولفظ رواية الحاكم إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني كما في الفاتح بن حجر بلفظ ذلك حين تسبيح الضحى وصح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم وله شواهد مرفوعة ووقوفة. ينظر مصنف أبي شيبة والمسند للإمام أحمد وأحكام العيدين للفريابي والأوسط من المنذر والسنن سنن البيهقي ونيل الأوطار وابن رجب. والمراد بحينها وقتها المختار هو إذا اشتد الحر وقد حكى ابن بطال الإجماع على أنها لا تصلى وقت طلوع الشمس ولا قبله. حكى ابن رجب الاتفاق على أنها لا تصلى قبل طلوع الشمس. وحكى ابن مفنى في الفروع وصديق حسن الصافي الموعظة الحسنة الإجماع على أنها تفعل ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها، يعني الفترة التي تفعل الجمعة. والسنة فعلها في الصحراء، السنة فعلها في الصحراء، ما تصلى في المساجد وإنما فعلها في الصحراء بالنسبة لصلاة العيد. وقال البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، حديث في الصحيحين. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وذلك ليتسع الوقت في الفطر لإخراج صدقة الفطر، وليبادر الناس في الأضحى لذبح أضاحيهم بعد صلاة الإمام. عشان كده هذه الحكمة من تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر، لأن وقت إخراج زكاة الفطر المستحب قبل الصلاة. نعم. ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، أي يسن من يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر. وروى الأخر عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وهذا مجمع عليه، حديث صحيح البخاري. قال في بداية المجتهد أجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر ثلاث مرات قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، يعني حكم ثاني. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل العيد وأنه أمر بالتطيب له، وما سبب ورد ذلك في أحاديث ضعيفة تنظر في زاد المعاد والتلخيص من حبيب. وروى الفريابي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال سنة الفطر ثلاثة: المشي المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال. ومراسل سعيد قوية صححها بعض أهل العلم. نعم. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ما في نفل في محل صلاة العيد، ما في واحد يتنفل، وإنما تصلى صلاة العيد فقط بلا أذان ولا إقامة، ما فيها أذان ولا فيها إقامة. لما روى مسلم عن سمرة بن جند قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. وهذا مجمع عليه عند لوح الإجماع، ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم أنه لا خلاف في ذلك قبل إحداثه في عهد بني أمية وفي عهد بن الزبير، ذكر نحو هذا المعنى الصنعاني في العدة على إحكام الأحكام ضمن درجة العيد. يكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام تكبيرة القيام، وتسمى هذه التكبيرات تكبيرات الزوائد، وتكون قبل القراءة قبل قراءة الفاتحة في الركعتين في قول عامة أهل العلم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 12 ركعة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده محتمل التحسين، وصححه الإمام أحمد وعلي بن مدين والبخاري وغيرهم. ينظر في شهر رجب والترخيص له، له شاهد من حديث زهره عند أحمد، وله شواهد موقوفة عن جميع من الصحابة. حديث عبد الله بن عمرو صحيح بشواهده، قال في الاستذكار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم منظور كثير حسان هذا، وقد جاء عن بعض الصحابة التكبير سبعا وستا، وجاء عن بعضهم التكبير أربعا أربعا، وجاء عن بعضهم التكبير تسعا، وجاء عن بعضهم أنه قال رحمك الله من شاء كبر سبعا ومن شاء كبر تسعا، وجاء عن بعضهم غير ذلك. ينظر مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وشرح معاني الآثار، لكن طبعا السنن يا هذا قريناها. يرفع يديه أيضا في العيدين مع كل تكبير، لما روي عن عمر أنه كان يرفع يديه مع التكبير، ده أثر عن عمر لكنه ليس حديثا مرفوعا. أحكام العيدين الفريابي والأوسط، مسائل عبد الله بن أحمد، المطالب العالية، بداية المجتهد مع تخريج الهداية، البلوغ مع تخريج التبيان، الإرواء وما صح من آثار الصحابة في الفقه. قد نص الإمام أحمد أنه يجوز التكبير على كل صفة روية عن الصحابة من غير كراهة، وإن كان الأفضل عنده سبعا في الأولى وخمسا في الثانية مع تكبيرة القيام، والسبع الأولى مع تكبيرة الإحرام، بصرف النظر عن صحة الهداية، لكن أجمعوا عليه الكلام. رجع هذا ابن عبد الأول، جعلوا الاختلاف المباح كأنواع الأعذار والتشهدات ونحو ذلك، يبقى الاستذكار وشرح ابن رجب باب إذا فاتته صلاة العيد. ويحمد الله يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين بثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. يحمد الله يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين في العيد، رواه البيهقي وعلى بالانقطاع في إسناده أيضا ابن هيعة، ورواه من المدر من طريق ابن هيعة موصولا، فالأثر ضعيف، واستدل بعضهم بالقياس، واستدل آخرون بعموم حديث وائل عند أبي داود فأحمد، لكن في إسناد أبي داود من لم يسمه، في إسناد أحمد رجل لم يوثقه سوى ابن حبان، واستدل ابن المدر في الأوسط في العيد وفي الجنائز بأن السنة دلت على أن جميع التكبير حال القيام في الصلاة يشرع فيه رفع اليدين، فيقاس عليه كل تكبير حال القيام فالعيدين والجنائز. وأيضا ثبت عن ابن عمر رفع يديه في صلاة الجنازة كما سيأتي في المسألة 645 إن شاء الله تعالى. يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ده ثبت عن ابن مسعود، قال رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة منشورة بتعليق الشيخ ناصر رحمه الله، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا مجمع عليه لما روى مسلم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد يسبح اسم ربك الأعلى، وفي هل أتاك حديث الغاشية، ولما روى مسلم أيضا عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد في قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا ده يدل على التنويع، مرة يقرأ يعني هذه السورة سورة قاف وسورة القمر، ومرة يقرأ يسمى اسم ربك الأعلى وهلتك عليه الغاشية، يعني كما يفعله في الجمعة، يعني دليل من كلامنا. يجهر فيهما بالقراءة الحديثين السابقين، وهذا مجمع عليه عندما فيه خلاف بين أهل العلم، وينظر إكمال المعلم وحاشية الروض المربع إجماعا، وقالوا الخلف عن السلف واستمر عمل المسلمين عليه، ويدل عليه قولهم كان يقرأ في الأولى بكذا وفي الثانية بكذا، ولا ريب أنه يسن فالجهر لذلك. إذا سلم خطب بهم خطبتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، رواه ابن ماجه من حديث جابر في سنده إسماعيل ابن مسلم المكي، هو ضعيف جدا، رواه البزار من حديث سعد في سنده رجلان ضعيفان ضعفهما شديد، رواه الشافعي في الأم عبد الرزاق عن أبي جلال بن عبد الله بن عبد المرسل وقال أنه في الخلاصة لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ومعتمد فيه القياس عن الجمعة، وينظر نص الراية وشرح ابن رجب والتلخيص الحبير، يعني يخطب خطبة واحدة، خطبتين ما في من حيث ثبوت هذه المسألة في النصوص، لكنهم قاسوها على الجمعة، من يقعد يخطب خطبتين يقعد في نص الإمام مثل الجمعة يضوى قاسوه شنو على الجمعة. وهكذا بعض العلم إجماع أهل العلم على مشروعيتهما كل المحلة، والشرح الممتع قال في الشرح الممتع من نظر في السنة متفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء وعظهن، فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فما احتمل مع أنه لا يصح، لأنه إنما نزل إلى النساء خطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، ويحتمل يكون الكلام وصلهن، ولكن أراد أن يخصهن بخصيصتهن، ولهذا ذكرهن وعظهن بأشياء خاصة بهن لم تذكر للرجال. ولم أقف على قول صريح لأحد من أهل العلم في أن المشروع في العيد خطبة واحدة، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة خطبة واحدة. أنا مشروع تقديم الصلاة عليهما وخطبة رضوانهما، والأقرب أن خطبة العيد يستحب أن تفتتح بحمد الله ذي القوة، في ناس يفتتحها بالتكبير، لكن الصواب أن السنة تكون تبدأ بالحمد لله تعالى كخطب الجمعة وغيرها، والخطب وما روي من افتتاح التكبير افتتاحها بالتكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك في أحاديث وأثار لم تثبت، ورد في بعض الأثار التكبير في ثنايا الخطبة وفي صحتها النظر، ويصنع أن يواجه البيت ويمكن أن يستدل المشروعية التكبير في ثنايا الخطبة والأدلة الدالة على استحباب التكبير المطلق ونحو ذلك. إن كان أفطر حسهم إن كان فطرا حسهم في خطبته على الصدقة أي زكاة الفطر، وبين لهم حكمها ليعرف الناس حكمها، ويصارع من لم يخرجها منهم قبل الصلاة إلى إخراجها بعد الصلاة على الوجه الشرعي. وإذا كان أضحى بين لهم في خطبته حكم الأضحية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام الأضحية. ولكنه إذا كان كرره لهم ممكن أن يعلمهم، يعني مثلا زي زمننا لا الآن يبدأ بالتوحيد ويتكلم لهم عن التوحيد، يبين لهم ويدعوهم ويحسهم ويأمر ب يعني تحقيق التوحيد وكلام زي ده، بعدك يجي يتكلم عن الأحكام، لأن الأحكام أحكام الفطر وأحكام الأضحى ممكن يكون قد بيّنها في صلاة الجمعة أو كلامها الطويل. تكبيرات الزواج في صلاة العيد سنة بإجماع عامة أهل العلم، والخطبتان سنة، فلا يجب على المأمومين حضورهما ولا استماعهما، لكنه يستحب لأنه يستفاد منه ويتعلم منهما الإنسان، دول يتعلم من الخطبتين، وإن كان يعني غير واجب عليه أن تحضر الخطبة إذا صلى ركعتين فقد صلى العيد، أما من كان له ضرورة فيجوز له أن ينصرف. جمهور أهل العلم يرون أنه يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد، ويحملون الأحاديث الواردة في الأمر بإخراجها قبل صلاة العيد على الاستحباب، ويظهر فتح الباب من الأوقات، ويرى بعض أهل العلم تحريم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، وهذا القول هو الأقرب. وما هذا فإن ذكر في خطبة العيد ما يتعلق بزكاة الفطر فحسن، يعرف أحكامها من لم يخرجها ممن يرى جواز تأخيرها على صلاة العيد أو من يقلد من يرى ذلك، وفي ناس ما عندهم اهتمام أصلا العيد يعملوا للمناسبات وعشان يحوموا ويخلوا الشغل وكذا، ما عندهم حاجة ثانية. والخطبتان السنة فلا يجب على المؤمنين حضورهما إلى آخره. شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنما نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. السلام عليكم. أبو داود النسائي بن خزيمة غير من طريق الفضل بن موسى عن جهيد عن عطاء عبد الله بن السائب، رواه عبد الرزاق وبهك عن جهيد قال أخبرني عطاء وذكر مسلم وقد ذكره جمع من حفظنا رواة الفضل شاذة وابن الصواب إنسانهم، من ذكر ذلك أحمد بن معين وأبو داود النسائي وأبو زرعة الرازي وابن خزيمة والبيهقي وغير ينظر لمراجع الصديق والعيد بن أبي حاتم وتوفة الأشراف وشرح ابن رجب وعليه في أن هذا الحديث ضعيف. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب خطبتي العيدين وإلى أن حضورهما واستماعهما فرض كفاية لمداومته صلى الله عليه وسلم عليهما، ولئلا تنصرف جموع المسلمين بلا موعظة وتذكير، وهذا هو الأقرب. يعني أنه يجب على الإمام أن يخطب الخطبتين، لكن من كان له شيء يصرفه عن الحضور ممكن ينصرف، أما من لم يكن له شيء يعني يصرفه ينبغي أن يحضر. أنت ما حبيبنا وعبي يا إيمان حبيبك بإيدي ولا إيدي؟ الجزء الإلكتروني دي على ليها شغلة معينة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع معروف. لما رأى البخاري وسمع ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره على غير الإمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد أو في غيره إذا لم يكن الوقت وقت نهي عن الصلاة، عدم النهي عن ذلك. وثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا قبل صلاة العيد وبعدها في مصلى العيد وفي غيره، وهذا هو الأقرب. من الأقرب أنه ما يصلي كلهم إما قبلها ولا بعدها، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما فعلها ما تجب عليك بعد. المطالب العالية، انظر المطالب العالية، وصفنا بشيخ سنة عبد الرزاق والأوسط بن المنذر والسنة البيهقي المطالب العالية، وينظر رسالة الدلائل البينات فيما لم يثبت فيه نهي من الأوقات، واتوسعت فيها في ذكر الأطوال في هذه المسألة وعدل الخلقان، وقد أجيب عن استدلال الحديث السابق أنه في حق الإمام فلا يدل على كراهية النافلة في هذا الموضع في حق المأمومين هذا. وإذا وصل المأموم إلى مصلى العيد في وقت النهي، إن قلنا إن مصلى العيد ليس بمسجد كما هو قول لبعض أهل العلم فلا يصلي تحية المسجد، وإن قلنا إنه مسجد كما قال بعض أهل العلم فيستحب له صلاة تحية المسجد، لأن الصحيح مشروعية فعل ذلك السبب فعل ذات السبب في أوقات النهي، يبقى وقت التسليم العراقي ونيل الأوطار والشرع الممتع وينظر وسبب. نعم. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها لأنه قضاء لها فيقضيها. يعني إذا كان صلى الإمام ركعة وأدركه المصلي أدرك الإمام في الركعة الثانية صلى معه يتمها الركعة الثانية وخلاص يكون صلى العيد. نعم. فيقضيها على صفتها كسائر الصلوات. يعني ما في فريق الحاجات اللي يجد فيها الفروق معلي، لكن ما جاء فيها فريق ما في. نعم. نرى في الشرح الكبير لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربعة فقضاها على صفتها كسائر الصلاة، وأدرك معه ركعة وقلنا ما يقضيه مسبوق أول صلاة كبر في الذي يقضيه سبعا، وقلنا إنه آخر صلاة كبر خمسا فما يحتاج. ومن فاتته فلا قضاء عليه، من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه لا يجب عليه لا يجب عليه قضاؤها لأنها غير واجب على شخص بعينه، وإنما هي فرض كفاية كما سبق. نعم. إذا أحب صلىها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، لما روي عن مسعود رضي الله عنه قال من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعا، رواه ابن المنذر من طريق مطرف عن الشعب عن مسروق، ثم رواه من طريق مطرف عن رجل عن الشعب عن مسروق فقال ما قال فوضع الحديث لما أخبر مطرف عن رجل ما أخبره ولم يذكر من الرجل، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق مطرف عن الشعب عن عبد الله وإسناده منقطع، رواه ابن أبي شيبة من طريق حجاج عن مسروق وإسناده ضعيف ضعف الحجاج وهو ابن أرطاط، وقال ابن رجب وروى ذلك عن ابن مسعود وغير وجه ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له، فإنه روي بأسانيد صحيح، وذكر الحافظ الفتى أنه رواه سعيد بإسناد صحيح ولم يذكر إسناد سعيد، وعلى وجه العموم فالأسانيد السابقة كلها ضعيفة، ولعل ابن رجب اطلع على أسانيد أخر لهذا الأسف. وإن شاء فمن فاتته من فاتته صلاة العيد صلاها على صفتها يعني ركعتين، لما ثبت عن أنس أنه إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة وكان منزله بالطف جمع أهله وولده ومواليده، ثم يا عمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلي بهم، قال يكبر بهم تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الأخرى في الآخرة. رحمك الله. وروى الإمام أحمد كما عند ابن رجب عبد الرزاق ونبي شيب الله وإسناد أحمد صحيح ورواه البخاري في العيدين باب إذا فعلت العيد علي غنيضة عن الأثار الوالد عن الصحابة لأنس كان يفعل يجمع أولاده ويصلي بهم مولاه عبد الله بن عدن. ذهب بعض أهل العلم لأنه لا يشرع قضاء صلاة العيد على صفته لعدم سبوق ذلك والسنة عن عالم من الصحابة وما روي عن أنس أن ما هو صلاة عيد ما هو صلاة عيد في وقتها وهذا هو الأقرب لأن ما يقضيها ما في قضاء لها لا أحسن من القضاء. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين هذا هو التكبير المطلق هو الذي لم يقيد بوقت ويستحب التكبير في جميع الأوقات من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة عيد الفطر بقوله تعالى تكبروا ما على ما هداكم. ويستحب التكبير أيضا ليلة عيد الأضحى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب في أيام عشر ذي الحجة كاملة وفي أيام التشريق بقوله تعالى عن أيام عشر ذي الحجة ويذكر الله في أيام معلومات. هذا هو المروي عن عباس بن عمر يدل عليه أن الله تعالى قال بعد ذكر الأيام معلومات ثم ليقضوا تفكهم للتفك ويصيب الحاج من شعث وغبار وغضاءه إكماله وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل من الإحرام وفي يوم النحر أيضا يطوف الحاج بالبيت العتيق فدل على أن قوله واذكروا الله في أيام معلومات وهذا هو الأقرب أنه يكبر في الأيام أيام الحج كلها ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة في صلاة ومعان في صلاة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. هذا هو التكبير المقيد الذي يشرع بعد الصلوات المفروضة وهذا مجمعون عليه. ما يشترط أن يكون بصوت واحد يعني في ناس يعتمدوا صوت واحد يعني الإمام يكبر ويسكت لحد ما ينتهي الإمام ثاني يكبر ما يحتاج يكبروا كلهم مع بعض الإمام كبر ما كبر يكبروا الإمام يكبر وما ينتظروا لكن الشيء اللي يفعل الآن ما صحيح. نعم وثبت عن جميع من الصحابة أنه يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد العصر من يوم السادس من أيام التشريق. الأول مروي عن عباس رضي الله عنهما واستدل ابن عمر له بقوله تعالى فالتعجل في يوم فلا يسمع عليه إنما يكون التعجل في اليوم في ثاني أيام التشريق اللي هو يوم 12 من ذي الحجة يسمى يوم النفر الأول. أما يوم النفر الثاني هو اليوم 13 اللي هو ثالث أيام التشريق. وقال الإمام أحمد عزم نعم ينظر المراجع السابقة والشرح الممتع نعم الفتاوى الكبرى وشرح ابن رجب حكاه الإمام أحمد إجماعا عن الصحابة وثبت هذا التحديد عن علي رضي الله عنه بن مسعود بن عباس. أما الحديث المرفوع في هذه المسألة كلها ضعيفة تنظر هذه الآثار في المراجع السابقة. اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ذهب بعض أهل العلم أن هذا التكبير يشرع للمنفرد وهذا هو الأقرب لعدم الدليل على تخصيص هذا الذكر بما بعد الصلاة الجماعة. أنت صليت في الجماعة صليت وحدك تكبر والناس يعني يعتمدوا صوت واحد صوت واحد ده مبتدا ما صحيح. نعم والأغرب أنه يشرع أيضا المسافر والمرأة وغيره من عموم الآيات السابقة وعموم النصوص يعني عموما. نعم أما ما رواه المنذر عن مسعود تخصيصه لصلاة الجماعة في إسناده ضعيف لا يثبت قال ابن المنذر بعد أن ذكر الأقوال أقوال أهل العلم في هذه المسألة فعم القول يذكر الله في أيام معدودات الجميع ولم يخص أحدا فغير جائز أن يستثنى المنفرد ومن لم يصلي جماعة ومن كان في سفر بل هو عام الحاضر المسافر والمقيم والرجل والمرأة لأنه ما يكلفهم شيء حتى المسافر ما يكلفه شركة من صلى في جماعة صلاة مكتوبة في النوافل المنفردين والمجتمعين رجال ونساء قال الحافظ الفجر التكبير باب التكبير في أيامنا وفي اختلاف بين العلماء في مواضع فمنهم من قصر التكبير على أقام الصلاة ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خص بالرجال دون النساء والجماعة دون المنفرد وبالمؤدات دون المقضية وبالمقيم دون المسافر وبساكن النصر دون القرية والظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده على ذلك. نعم كلام الحافظ واضح في شرع التكبير المقيد في أيام في حق جميع المصلين إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر إلى يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق لأنه قبل هذا الوقت مشتغل بالتلبية. وبعض أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم يشرع له من حين إحرامه للجمع بين التكبير والتلبية في دور الصلاة المكتوبة وفي غيرها من الأوقات لعموم الآيات السابقة ولما ثبت عن ابن مسعود لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. قال الشيخ الممتع فالفقهاء رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر يشرع عقب الفرائض ويستدلون بعموم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر كل صلاة فقالوا أن المحرم إذا سلم صلاته محرم ولم يحل التحلل الأول فإنه يسن له أن يلبي تلبية مقيدة دبر الصلاة ويحل من التحلل الأول ضحى يوم النحر ولهذا قالوا للمحرم من ضحى يوم النحر لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل إذ أن المحرم لا يحل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر. إذا كان يوم العيد حلق أو قصر المحرم ورمى العقبة ثم حلق أو قصر هنا يلبس ملابسه العادية ويسمى ذا التحلل الأول ولا يجوز له وطء زوجته إلا إذا ذهب في نفس اليوم إلى مكة وطاف طواف الإفاضة هنا تحلل التحلل الأكبر أو التحلل كله. أما قبل ذلك ما يحل له إلا لبس الملابس ويمشي عاجلا. نعم وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بثبوت ذلك عن بعض الصحابة. وقال الإمام أحمد غيره بإسناد حسن وله شاهدان بنحو من حديث أسامة ومن حديث جابر عند الطحاوي وله شاهد حسن من حديث رواه البخاري في اليدين في باب تكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة وفي الحج باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة عن أبي بكر الثقفي وسألت أنس ونحن غادية من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه ولو شاهد راعي من حديث ابن عمر بنحو حديث أنس عند ابن أبي شيبة. نعم عن بعض الصحابة رضي الله عنه هذا التكبير يشرع أن يؤديه المسلم منفردا ويستحب رفع الصوت به بحيث يسمع من آخرين وإن كبر شخصا فيكبر الصوت بيوم العيد ولا حرج في ذلك لأنه من باب رفع الصوت بالتكبير ولكن لا يشرع لغيره متابعته في هذا التكبير ولا التكبير معه لأن ذلك لم يرد في السنة يعني مع بعض كذا معه كذا ضوالة للناس يفعلون الآن غير مشروع ولا جائز. والآن الصحابة رضي الله عنه فهو من البدع المحرمة ومن البدع المحرمة أيضا يؤدي جماعة هذا الذكر أو غيره من الأذكار كالأذكار التي بعد الصلوات بصوت واحد لأنه محدث لذا كنا نقوله من زمان ما لنا الحمد لله دوافع عليهم. صدق مسعود رضي الله عنه أبي شيبة وابن المنذر وصفت عن عباس عند أبي شيبة وابن المنذر وصدق ومصدق في المضاد وغيره أنهم كانوا يقول الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر إلى الحمد. وقال الحافظ الفجع عما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرج عبد الرزاق بسند دين صحيح عن سلمان أن أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا. الله أكبر كبير. ينظر في مسائل العيد مسائل التكبير المطلق والمقيد رسالة أحكام صلاة العيدين الدكتور مصباح المتولي رسالة تنوير العينين في أحكام الأضاحي في العيدين مصطفى السليماني. ينظر مجموع فتاوى شيخنا الشيخ محمد الصالح الإسلامين رحمه الله تعالى فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم علي الشيخ وفتاوى مجموع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح الإسلامين رحمه الله تعالى كذا العيدين انتهى منه ووصل كتاب الجنائز نقف عليه.